بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. آخر مرة أنهينا قصرا الدرس لأنه انقطع كل شيء من عندي ولله الحمد، ولكن كنا قد راجعنا الفعل الماضي والفعل وفعل الأمر وفعل الأمر، وراجعناهما من خلال المشجرات، وبقي علينا من الأفعال فعل المضارع. الفعل المضارع حيث يقول المصنف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من 4 حروف، هذه الحروف يجمعها قولك أنيت، وأنيت بمعنى من باب يعني من بمعنى أنا اللي هو حان الوقت أو جاء وقت الشيء، جاء وقت الشيء. المهم، أنيت الهمزة والنون والياء والتاء، هذه الحروف أحدها يدخل على الفعل الماضي فيحوله إلى مضارع، والهمزة تدل على المتكلم، يعني مثلا ذهب في الماضي، أريد أن أخبر عن نفسي أنني أذهب فأقول أذهب، فاستخدمت الهمزة التي تدل على المتكلم، النون تدل على أحد أمرين: إما أن المتكلم يحترم نفسه كثيرا فيتكلم بخطاب الجمع عن نفسه، يعني كما يقول مثلا نحن رئيس الجمهورية ومدري إيش، مع الأمر هذا مثال، يعني قد يتكلم الإنسان عن نفسه بصيغة الجمع فيقول مثلا نذهب إلى كذا، نذهب وهو يقصد نفسه، وإما أن تكون النون دالة على المتكلمين، يعني أقول نحن نصلي لله عز وجل، نحن نصلي، هذه صلى، دخلت عليه النون التي تدل على المتكلمين، وإما أن يدخل عليها الياء التي تدل على المخاطب الغائب، يعني مثلا أقول هو يذهب إلى المسجد، هو يذهب، من مخاطب غائب، فالياء تدل على المخاطب الغائب إذا دخلت على الفعل الماضي. والتاء، اللي هي الحرف الأخير، إما أن تدل على المخاطب المذكر فأقول لك مثلا أنت تفهم، فتفهم هنا التاء تدل على إيش؟ على المخاطب الحاضر، والتاء قد تستخدم وتدل على الغائبة، المخاطبة، هي تفهم، هي غائبة، هي غائبة، تفهم. فإذا الهمزة تدل على المتكلم، النون تدل على المتكلم الذي يعظم ويفخم نفسه أو على المتكلمين، الياء تدل على الغائب المخاطب، تدل على الغائب ليس المخاطب، تدل على الغائب. والتاء إما أن تدل على الغائبة أو أن تدل على المخاطب، يعني أقول أذهب أنا، نذهب نحن، يذهب هو، تذهب أنت، أو تذهب هي، فنلاحظ هنا أن النون تحتمل احتمالين، وش طبيعي السياق يدل على الكلام إن كان يراد به التعظيم والتفخيم أو تدل على الجمع. يعني مثلا لما المولى عز وجل يقول لنا نحن نقص عليك أحسن القصص، نقص شيء طبيعي، الذي يقصه هو الله عز وجل، ولكن من باب التعظيم والتفخيم والتبجيل أتينا بنون التي تدل على الجمع، الجمع. أما إذا قلت أنا وأبنائي مثلا، أو أنا وإخواني نصلي في المسجد الفلاني، فهنا السياق دل على أن النون هنا تدل على جماعة المتكلمين، على جماعة المتكلمين. وكذلك التاء، التاء السياق يدل على المراد منها، إن كان المراد منها المخاطب أو المراد منها الغائبة. يعني لما أقول هي تصلي في بيتها، هي تصلي في بيتها، أو مثلا زينب تصلي في بيتها، فهذا يعني أن التاء المقصود به الغائبة. أما عندما أقول تصلي، أنت تصلي في المسجد الحي أو في مسجد الحي، فهذا يدل على أنه إيش؟ التاء للمخاطب، التاء للمخاطب. فإذا هذه هي أحرف المضارعة الأربعة. هذه الأحرف هي حروف زائدة، هي حروف زائدة تدخل على الفعل الماضي لتحوله من الماضي إلى المضارع، مثل ما كما ذكرت، مثل ذهب، أذهب، نذهب، يذهب، تذهب. فهنا دخلت الألف أو الهمزة والنون والياء والتاء على الفعل الماضي، فحولته من الماضي إلى المضارع. والشرط في ذلك يعني حتى أحكم على الفعل أنه مضارع، أن تكون هذه الأحرف، أقصد الهمزة والنون والياء والتاء، أن تكون هذه الأحرف زائدة، ليست من أصل الكلمة، ليست من أصل الفعل. يعني مثلا أكل، أكل أولها همزة، ولكن هذه الهمزة ليست زائدة على الفعل، وإنما هي من أصل الفعل، فهي تدل على إيش؟ على الماضي، تدل على الماضي، كلمة أكل. مثلا نقل، نقل، نقل، كذلك تبدأ بنون، ولكن هذه النون من أصل الفعل، ليست زائدة، ليست زائدة، فأقول نقل هو فعل ماض، هو فعل ماض. كمان تعب، تعب، تعب، مبدوء بالتاء، ولكن التاء من أصل الفعل، ليست زائدة، فالفعل تعب هو ماض. كذلك يئس أو يبس، أي واحد منهم، ولكن هنا بدأ الفعل بياء، ولكن هذه الياء ليست زائدة، وإنما هي من أصل الفعل. فحتى أحكم على الفعل أنه مضارع، ينبغي أن تكون الهمزة أو النون أو الياء أو التاء زائدة على الفعل، ليست من أصل الفعل، ليست من أصل الفعل، كما ذكرت في الأمثلة. طيب، قد يأتيني أمر، قد يأتيني أفعال، قد تأتيني أفعال الهمزة أو غيرها أو النون أو التاء أو أي حرف من هذه الحروف هو زائد على الحرف أو على الفعل، عفوا، هو زائد على الفعل، ولكن رغم هذا الفعل يعتبر ماضيا وليس مضارعا، الفعل يعتبر ماضيا وليس مضارعا. طيب كيف نميز هذه الهمزة؟ نحن عندنا في اللغة العربية، في اللغة العربية، يعني كيف عرفنا أن الهمزة زائدة أو من أصل الفعل؟ عندنا في اللغة العربية شيء اسمه فعل مجرد اللي هو الأصل، وفعل اسمه فعل مزيد، يعني زيدت عليه الحروف. هذه الزيادة في الحروف يسمونها، يعني هذه الحروف التي تزيد تسمى حروف التعدية، يعني تنقل من معنى إلى معنى آخر، تنقل من معنى إلى معنى آخر. يعني والتعدية المقصود بها أن الفعل مثلا يكون لا يأخذ مفعولا به، بهذه الزيادة يصبح عنده مفعول به، وإن كان عنده في الأصل مفعول به يصبح عنده مفعولين، لأن الأفعال، وهذا يعني وإن كان متقدما شيئا ما، ولكن فقط لأوضح الفكرة التي أريد أن أوضحها أو أن أفسرها الآن. هناك أفعال لا تأخذ مفعولا به، وهناك أفعال تأخذ مفعولا به، وهناك أفعال تأخذ مفعولين، وهناك أفعال تأخذ أكثر من مفعولين. هذه الأفعال ليس الآن محل حديثنا، التي تأخذ مفعولا به والتي لا تأخذ مفعولا به، ولكن يعني أنا ذكرت هذا الكلام لأبين ما قصدهم بالتعدية، ما قصدهم بالتعدية، يعني عندما يقولون هنا زاد الحرف لأجل التعدية، يعني لأجل أن يصبح الفعل متعديا، أي يصل إلى مفعول به. يعني مثلا، أضرب مثالا، كرم هي من الكرم، فعل الكرم، كرم الغني، كرم ما بتأخذ مفعول به، لا تأخذ مفعولا به، ولكن إن عديتها بزيادة حروف عليها فقلت أكرم، زدت عليها إيش؟ الهمزة، أضفت إليها الهمزة فصارت أكرم. أكرم هنا فعل ماض، فعل ماض مزيد، فالهمزة هنا وإن كانت ليست من أصل التفعيلة ولكنها من أصل الفعل، فالفعل ماض، فالفعل ماض، فالفعل ماض. مثلا فعل آخر، قدم مثلا المسافر من سفره، قدم المسافر، قدم كذلك لا تأخذ مفعولا به. طيب لو أني أضفت إليها زيادات فقلت مثلا قدم مثلا، أقول مثلا قدم صاحب البيت المشروبات أو المأكولات للضيوف، قدم. طيب ها هنا قدم زدنا عليه الشدة فصارت من 4 حروف، صار الفعل من 4 حروف. طيب لو قلنا تقدم، فهنا نلاحظ إيش؟ إنه زدنا حرفين، زدنا التاء والتشديد والشدة، وتقدم كذلك تصبح لها مفعول به، والتاء هنا وإن كانت ليست من أصل تفعيلة الفعل ولكنها من الفعل، يعني زيدت هذه التاء ليس للدلالة على المضارعة وإنما للدلالة على أو للإتيان بالتعدية. هذا الإشكال، يعني قد يحصل إشكال عند البعض أنه طيب كيف أعرف إن كانت هذه التاء هي تاء المضارعة أو الياء ياء المضارعة أو ليست كذلك؟ المصنف رحمه الله أعطانا طريقة واحدة من طرق تمييز الفعل المضارع، وهي الطريقة أو العلامة التي تعتبر متصلة بالفعل، العلامة التي تعتبر متصلة بالفعل اللي هي دخول حرف من حروف أنيت على الفعل. ولكن هناك علامات منفصلة، تدل على أن هذا الفعل هو فعل مضارع. ما هي هذه العلامات؟ دخول لم على الفعل، لم الجازمة، لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع. هذا الحرف، حرف الجزم لم، لا يدخل على فعل الماضي، على الفعل الماضي، ولا يدخل على فعل الأمر، وإنما هو مختص بلم. اللم مختصة بالفعل المضارع، يعني كما يقول ابن مالك رحمه الله، فعل مضارع يلي لم كيشم، يعني هو يعطينا ايش بدنا هلا، اتركونا من ابن مالك الله يرحمه. فهنا اعطانا العلامه التي تدل على ايش؟ على الفعل المضارع. لم، دخول لم حرف الجزم على الفعل لا تدخل الا على الفعل المضارع. لا استطيع ان اقول لم ذهب او لم اذهب، اقول لم يذهب، لم نذهب، لم اذهب، لم تذهب، فلم لا تدخل الا على المضارع. هذه علامه، هذه خارجيه. علامة خارجية أو منفصلة ثانية، دخول السين وسوف. السين وسوف وكلاهما يدل على التسويف، وإن كان أحدهما للزمن القريب والآخر للزمن البعيد، هذا في الأصل. السين وسوف لا تدخل إلا على المضارع، وهذا ودخولها يدل على أن هذا الفعل الذي أذكره سأفعله فيما بعد، أقول مثلا سأدرس، يعني أنا الآن لا أدرس ولكن إن شاء الله بعد قليل سأدرس، وإن كانت المدة طويلة أقول سوف أدرس، يعني مثلا دخل المدرس على المدرسة أو الصف وقال للطالب أدرست، إن كانت المدة بسيطة بين السؤال وبداية الدراسة يقول له سأدرس، يعني بعد شي ساعة ساعتين سأبدأ بالدراسة. أما إذا كانت المدة طويلة البكرة أو بعد بكرة، يقول له سوف أدرس، يستخدم سوف، ولكن سواء استخدمت السين أو سوف، هذان الحرفان لا يدخلان إلا على الفعل المضارع، هذان الحرفان لا يدخلان إلا على الفعل المضارع. لا أقول سذهب أو سوف ذهب أو سذهب أو سوف اذهب، ما في منه هذا باللغة العربية. السين وسوف لا تدخلان إلا على المضارع. طيب متى ألجأ إلى هذه العلامات المنفصلة؟ عندما يلتبس علي الأمر، عندما يلتبس علي الأمر بنحو مثلا أكل، هل أستطيع أن أقول لم أكل؟ لا أستطيع، لا أستطيع أن أقول لم أكل أو سأكل أو سوف أكل، ما بتزبط، لا تصلح في اللغة العربية. ونفس الشيء أكرم، أكرم لا أستطيع أن أقول لم أكرم، لم أكرم أو سأكرم أو سوف أكرم، ما بتزبط. ولذلك عدم قبول الفعل أكل أو نقل أو تعب أو أكرم أو تقدم، عدم قبول هذه الأفعال للم، لدخول لم عليها أو لدخول السين أو لدخول سوف عليها، فهذا يدل على أن هذه الأفعال ليست مضارعة وإنما هي أفعال ماضية، أفعال ماضية. إما أن الهمزة أو أن هذه الحروف من أصل الكلمة مثل أكل نقل تعب إلى آخره، وأما أن تكون زائدة ولكن زيادتها ليست لأجل نقل الفعل إلى صيغة المضارع، وإنما هي لأجل التعدية، وإنما هي لأجل التعدية. فإذا الفعل المضارع يعرف بزيادة حرف من حروف المضارعة الأربعة: أنيت، المجموعة بعبارة أنيت، الهمزة الدالة على المتكلم، والنون الدالة على المتكلمين أو على التعظيم، الياء الدالة على الغائب، أو التاء الدالة على الغائبة أو المخاطب. هذه الحروف الأربعة هي من العلامات المتصلة بالفعل التي تدل على إيش؟ على أن الفعل مضارع، على أن الفعل مضارع. وهناك علامات منفصلة اللي هي قبول الفعل لدخول لم اللي هو حرف جزم على المضارع، وكذلك دخول السين أو سوف على الفعل. كذلك هناك علامات ثانية تدل على إيش؟ تدل على الفعل المضارع. ما هي هذه العلامات؟ الفعل المضارع لا تتصل بآخره لا تاء التأنيث ولا تاء الفاعلين. يعني مثلا بالفعل الماضي أقول مثلا ذهبت، اتصل بآخره تاء التأنيث. أقول ذهبت، ذهبت، ذهبت، اتصلت به تاء الفاعلين اللي هي في محل المقصود بتاء الفاعلين، أي التاء التي هي في محل رفع فاعل. فالفعل الماضي تتصل بآخره تاء التأنيث وتتصل بآخره تاء الفاعلين، أما المضارع فلا يتصل بآخره لا تاء التأنيث ولا تاء الفاعلين. يعني لا أقول يذهبت، يذهبت ما حدا بيقولها هذه باللغة العربية، ولا حتى تذهبت، ولا يذهبت، يذهبت، يذهبتي. فالمضارع لا يقبل أن تدخل عليه هذه الحروف، لا يقبل أن تدخل عليه هذه الحروف. وكذلك يعني إن التبس علي الأمر أحاول أو أدخل هذه الحروف على الفعل. يعني مثلا أكل، أستطيع أن أقول أكلت، أكلت، أكلت، أكلت، نقلت، نقلت، نقلت، أكرمت، أكرمت، أكرمت، أكرمت. فهذه الأفعال كونها قبلت دخول تاء التأنيث على آخرها أو تاء الفاعلين على آخرها، فهذا يدل على أن هذه الأفعال وإن كانت مبدوءة بهمزة أو نون أو ياء أو تاء، فإن هذه العلامة تدل على إيش؟ تدل على أن الفعل هو ماض وليس مضارعاً، هو ماض وليس مضارعا. طيب فإذا الفعل المضارع هناك علامات متصلة تدل على أنه مضارع، منها دخول أنيت حرف من حروف أنيت على الفعل، ومنها عدم قبول المضارع لدخول تاء التأنيث أو تاء الفاعلين عليه. هذه العلامات التي يمكن أن يقال عنها متصلة. العلامات المنفصلة هو أن المضارع يقبل دخول لم اللي هي حرف جزم، وكذلك سين وسوف، يقبل دخول هذه الحروف عليه. أما الماضي فلا يقبل دخول هذه الحروف عليه. بهذه الأمور أو بهذه العلامات نستطيع أن نحدد الفعل المضارع إن كان مضارع، الفعل إن كان مضارعاً أو ليس بمضارع، أو ليس بمضارع. أظن بهذه الطريقة وضح عندنا كيف نميز الفعل المضارع، كيف نميز الفعل المضارع. مسألة ثانية، المصنف رحمه الله قال وهو مرفوع أبدا، يعني كلامه يفهم منه أن الفعل المضارع بكل حالاته يكون مرفوعا، ولكن هذا الإطلاق ليس دقيقا، هذا الإطلاق ليس دقيقا، لأن الراجح عند النحويين، الراجح عند النحويين أن المضارع يكون مرفوعا إن لم يسبق بناصب أو جازم، كما ذكر المصنف، إن لم يسبق بناصب أو جازم أو جازم، وكذلك إن لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد، نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة، أو نون التوكيد المباشرة. وسأذكر لماذا قلت نون التوكيد المباشرة، يعني الدرس يحتاج إلى شيء من التركيز ولكنه جميل كما قال أخونا المهم. فإذا قوله، قول المصنف رحمه الله أن المضارع مرفوع أبدا، هذا يفهم منه أن المضارع لا يكون إلا مرفوعا، شيء طبيعي إذ لم يدخل عليه، لأنه هو قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فإن دخل عليه ناصب صار منصوبا، وإن دخل عليه جازم صار مجزوما. ولكن إن لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم، هل هو دائما مرفوع؟ الذي عليه عامة أو جمهور جماهير النحويين أن المضارع يكون مرفوعا إن لم يسبق بناصب أو جازم، بشرط أن لا تتصل به نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة، أو نون النسوة. قبل أن أنتقل إلى الحالات التي لا يكون فيها المضارع مرفوعا، نحن تقدم معنا في السابق، تقدم معنا في السابق ما هي علامات الرفع، وقلنا إنه المرفوع شيء طبيعي بالنسبة للفعل، بالنسبة للفعل المضارع كونه هو الذي يكون مرفوعا، إما أن يكون الرفع ضم ظاهرة وهو الأصل مثل يذهب، وإما أن يكون ضمة مقدرة، ضمة مقدرة مثل أن أقول يخشى، يدعو، يرمي. فيخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، لأنه كما ذكرنا من قبل الألف لا يمكن أن تحمل حركة، ويستطيع أحدنا أن يجرب من الآن حتى يدخل الجنة، يدخل الفردوس الأعلى، يحاول أن يضع علامة على الألف ولن يستطيع، لأن الألف لا تقبل حركة. ولذلك نقول الضمة المقدرة على الألف للتعذر، لأنه لا يمكن أن آتي بألف مضمومة، ألف ليس همزة حتى لا يلتبس الأمر. طيب، فإذا يخشى أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. طيب، يدعو أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، ولكن ليس للتعذر وإنما للثقل، الضمة المقدرة على الواو للثقل، لأنه يمكن أن أقول يدعو، يدعو، استطعت أن آتي بضمة على الواو ولكنها ثقيلة، ولكنها ثقيلة، فلذلك لم أضع الضمة على الواو وإنما قدرتها للثقل، قدرتها للثقل. العرب من زمان وجر ما بيحبوا أي شيء تقيل، أي شيء بيوجع لهم راسهم بيبعدوا عنه. نفس الشيء بالنسبة ليرمي، يرمي أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة ضمه وعلامة رفعه عفوا وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء كذلك للثقل، لأني أستطيع أن أقول يرمي، أستطيع أن أقول يرمي، ولكنها ثقيلة فأقول يرمي وأقدر الضمة على الياء. فإذا الأصل في الرفع أن تكون علامة رفع إيش؟ الضمة. هذه الضمة بالنسبة للفعل المضارع إما أن تكون ظاهرة مثل يقرأ، يدرس، يأكل، يشرب إلى آخره، وقد تكون مقدرة إما للتعذر مثل يخشى، عفوا، مثل يخشى، أو أن تكون مقدرة للثقل مثل يدعو يرمي. وقد تكون علامة الرفع بالنسبة للمضارع هي ثبوت النون، هي ثبوت النون. متى تكون ثبوت النون هي علامة الرفع؟ كما ذكرنا من قبل في الأفعال الخمسة، عندما يتصل بالمضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يدرسان، تدرسان، يدرسون، تدرسون، تدرسين. فعندما يتصل بالمضارع ألف الاثنين يدرسان، تدرسان، أو واو الجماعة يدرسون، تدرسون، أو ياء المخاطبة تدرسين، فعندها تكون علامة الرفع هي إيش؟ هي ثبوت النون، هي ثبوت النون. وش طبيعي؟ الألف والواو والياء تكون في محل رفع فاعل. فإذا الفعل المضارع، الفعل المضارع إن لم يأتي قبله ناصب ولا جازم فهو مرفوع بشرط أن لا تتصل به نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة، أو نون النسوة، أو نون النسوة. وعلامة الرفع كما ذكرنا إما أن تكون الضمة، وإما أن تكون الضمة الظاهرة أو الضمة المقدرة أو ثبوت النون في الأفعال الخمسة. طيب، إذا اتصلت بالفعل المضارع نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة، ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل عند اتصال نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة بالفعل المضارع؟ إن اتصلت به هذه الحروف يصبح الفعل المضارع مبنيا، لا يعود معربا، لأن الفعل المضارع له حالات يكون فيها معربا، هذا إن لم يتصل به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة، وقد إذا لم تتصل به نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة، ويكون مبنيا إن اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. طيب، على ماذا يبنى؟ إن اتصلت بالفعل المضارع نون النسوة يبنى على السكون، يبنى على السكون. أقول مثلا كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن، يرضع، هذا فعل مضارع مرفوع، ليش؟ لم تتصل به نون النسوة، ولكن لما دخلت عليه نون النسوة صارت يرضعن. فأقول هنا يرضعن فعل مضارع مرفوع، عفوا، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. فهنا لاحظ أن المضارع عندما اتصلت به نون النسوة، عندما اتصلت به نون النسوة فإنه صار مبنيا على السكون، صار مبنيا على السكون، مبنيا على السكون، ولم يعد مرفوعا، لم يعد مرفوعا. فقول المصنف رحمه الله والمضارع مرفوع أبدا إن لم يسبق بناصب أو جازم، هذا الكلام ليس دقيقا، لأنه كما ذكرت جمهور النحويين على أن المضارع يبنى إن اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. فإذا هذه الحالة الأولى التي يبنى فيها المضارع عندما يتصل بآخره نون النسوة، يعني كما في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن، اتصلت بها بالفعل نون النسوة، فأقول يتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. هذا إذا اتصلت به نون النسبة. طيب، إذا اتصلت به نون التوكيد، عندما تتصل نون التوكيد بالفعل إن اتصلت بآخر حرف مباشرة من الفعل، عندها أقول هذا الفعل مبني على الفتح، ولذلك قلت عندما يتصل بالمضارع نون التوكيد المباشرة، نون التوكيد المباشرة، أقصد بالمباشرة أن تتصل بآخر حرف من الفعل تماما. يعني مثلا في نون التوكيد كما هو معلوم لديكم إما أن تكون مشددة أو أن تكون مخففة، وهناك آية جمعت النونين، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ليسجنن. هنا نلاحظ الفعل أصله يسجن، أتت نون التوكيد مباشرة بعد النون التي هي من أصل الفعل، التي هي من أصل الفعل. فهنا أقول نون التوكيد هنا كانت مباشرة للفعل، يعني أتت ملتصقة بآخر حرف من الفعل مباشرة، حتى تؤثر نون التوكيد بالفعل المضارع لابد أن تتصل بآخر حرف من الفعل مباشرة. يعني مثلا يذهب يذهبن، اتصلت بالباء. يكون يكون يكونن أو يكونن، لأنه ولا يكونن كما هو معلوم لديكم، وهذا أخذناه في التجويد، أنه لا يكونن هنا كتبت في المصحف نون التوكيد المخففة تنوينا، لأنها في المصحف تكتب تنوينا، ولكن هي في الأصل نون توكيد مخففة، يعني نون مفتوحة وبعدها نون ساكنة، ولا يكونن ولا يكونن. المهم بغض النظر إن كانت نون التوكيد مشددة أو مخففة، حتى تؤثر بالمضارع لابد أن تتصل بالحرف الأخير من الحرف، ولذلك يقولون المضارع يبنى في حالتين، الحالة الأولى عندما تتصل به نون التوكيد نون النسوة، والحالة الثانية عندما تتصل به نون التوكيد المباشرة، نون التوكيد المباشرة. هذه النون نون التوكيد كما ذكرت لا تؤثر بالفعل إلا إن اتصلت بالحرف الأخير من الفعل، مثل هنا ليسجنن، ليكونن، لنسفعن، مثلا تقولن، تقولن، وما إلى ذلك من أفعال، ليس بالضرورة أن تكون فقط في القرآن. فهنا نلاحظ في كل هذه الأمثلة نون التوكيد، نون التوكيد سواء كانت الخفيفة ولا المثقلة اتصلت بآخر حرف من الفعل فأثرت بالفعل. فأقول ليسجنن، اللام لام التوكيد، يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والنون حرف توكيد لا محل له من الإعراب، والنون نون التوكيد، وهذه احفظوها، نون التوكيد لا محل لها من الأعراب سواء كانت مشددة أو مخففة. أما نون النسوة فهي دائما في محل رفع فاعل، فهي دائما في محل رفع فاعل، وهذه احفظوها. فهنا ليسجنن، قلت اللام لام التوكيد، يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. هنا أعربنا المضارع بهذا الشكل، لماذا؟ لأن نون التوكيد اتصلت بآخر حرف من الفعل مباشرة. طيب لو أن نون التوكيد اتصلت بالمضارع ولكنها لم يكن اتصالها به مباشرة، يعني لم تكن النون متصلة بالحرف الأخير من الفعل، طيب هل يمكن أن يحصل هذا؟ نعم، متى؟ في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة. يعني مثلا إن أردت يقولون أو تقولون، تقولون، إن أردت أن أضيف إلى ها، معلش هنا ركزوا قليلا لأنه في أمور كثيرة تحذف، فركزوا مع المحذوفات حتى نصل إلى الفعل، إلى الفعل كيف وصل ولماذا لم نعتبره إيش؟ لم نعتبره مضارعا مبنيا. تقولون، تقولون، هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب آتي إلى المفرد، تقول، تقول، هذا مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب إن أردت أن أضيف إلى كلمة، إلى الفعل تقول نون التوكيد، تأتي مع النون مع اللام أو بعد اللام مباشرة، فأقول تقولن تقولن، فهنا النون اتصلت بالحرف الأخير اللي هو اللام، اتصلت بالحرف الأخير اللي هو اللام، يعني اتصالها بالفعل كان اتصالا مباشرا، فأقول عندها تقولن. وأعرب الفعل المضارع هنا، أقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، والباقي بتعرفوه. طيب لو كان الفعل تقولون، تقولون الحرف الأخير من الفعل أين هو؟ اللام التي هي قبل الواو والنون، هذا هو الحرف الأخير من الفعل. طيب إن أضفت إلى هذه إلى هذا المضارع اللي هو من الأفعال الخمسة نون التوكيد، كيف تصبح؟ يعني أنا لن ألفظها كما تلفظ انتهاءً، يعني كما تصبح في نهاية المطاف، وإنما سألفظها كما هي لأنبه أن النون عند اتصالها بهذا الفعل لم تتصل بآخر حرف من الفعل. أقول تقول، هي بالأصل تقولون، تصبح تقولونن، تقولونن، تمام؟ تقولونن، هكذا تصبح عندما تدخل نون التوكيد على إيش؟ على الفعل المضارع اللي هو من الأفعال الخمسة. طيب هنا سؤال، هل اتصلت نون التوكيد مباشرة بالحرف الأخير اللي هو من الفعل؟ لا، لأن الحرف الأخير من الفعل هو اللام، ونون التوكيد اتصلت بمن؟ اتصلت بالنون، اتصلت بالنون. فهنا يعني قبل أن أخوض كيف تحولت، كيف تحول هذا الفعل، أقول هذا الفعل المضارع لا يتأثر بنون التوكيد، فيبقى مرفوعا، يبقى مرفوعا، يبقى مرفوعا، يعني لا أقول فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد. ليش؟ لأن نون التوكيد لم تتصل بالحرف الأخير من الفعل، اتصلت بالنون والنون ليست الحرف الأخير من الفعل. طيب ما الذي يحصل للفعل؟ هل اتفقنا إلى هنا؟ اتفقنا أن تقولون عندما أدخل عليها نون التوكيد، هذه النون التوكيد لا تتصل بآخر حرف من الفعل وإنما تتصل بالنون، أقول تقولونن، فإذا الفعل المضارع هنا يبقى معربا. طيب هل تقول العرب تقولونن؟ هل سمعتم بهذا الفعل؟ هل سمعتم أحدا من العرب يقول تقولونن؟ لا، لا أحد يقول هذا، وإنما يقولون تقولن، تقولن، تقولن. يعني لو كنت، يا ليتني كتبتها لأوضحها، إن شاء الله الدرس القادم أكتبها مفصلة لترونها أمامكم، ولكن يمكن أن تكتبوها أمامكم. أكتبوا تقولونن، تقولونن. طيب إحنا بالأصل يعني حتى أوضح المسألة، وإن كان الوقت سينتهي عليها، يعني أفضل أن أنهي الوقت على معلومة واضحة على أن أنهي الوقت على معلومة ناقصة. تقولون بالأصل إذا أردت أن أعرب هذا الفعل المضارع، أقول هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ليش؟ لأنه من الأفعال الخمسة، أليس كذلك؟ بلى، أقول هو فعل مضارع مرفوع، تقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب تقولونن، ما الذي يحصل بها؟ نلاحظ لما أقول تقولونن هناك ثقل بين اجتماع كل هذه النونات، عندي ثلاث نونات، نون الفعل ونونين التوكيد، لأن النون المشددة هي عبارة عن نونين، نون ساكنة ونون مشددة. فماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ حذفوا النون الأولى اللي هي من أصل الفعل تقولون، هذه النون حذفوها. لماذا حذفوها؟ قالوا لمنع توالي الأمثال، يعني حتى لا يصبح عندي ثلاث نونات، نن نن، نون مفتوحة نون ساكنة نون مفتوحة، حتى أمنع توالي الأمثال هذه ماذا فعلوا؟ حذفوا النون الأولى. فما الذي نتج عندي؟ تقولون، تقولون، تمام؟ لما حذفت النون اجتمعت الواو، اجتمعت الواو الساكنة مع النون المشددة، وشي طبيعي النون المشددة أولها نون ساكنة، فماذا فعلوا؟ حذفوا الواو المدية لمنع التقاء الساكنين، حذفوا الواو المادية لمنع التقاء الساكنين. حذفوا الواو المادية لمنع التقاء الساكنين. طيب، ما الذي حصل؟ وصلنا إلى نتيجة اللي هي إيش؟ تقولن. تقولن. هلأ هنا صارت النون متصلة باللام، ولكن اتصالها باللام ليس مباشرا. ليش؟ لماذا لا أعتبره مباشرا؟ لأن اتصال النون، نون التوكيد باللام، كان بسبب حذف النون وحذف الواو. فاتصالها الأصلي هو بالنون الأخيرة وليس باللام. تمام؟ فإذا أصل الفعل تقولون، دخلت نون التوكيد. عندما دخلت نون التوكيد لم تدخل على اللام، وإنما دخلت على النون الأخيرة، فأصبحت تقولونن. فلمنع توالي الأمثال حذفت النون فصارت تقولون. اجتمع عندي ساكنان فحذفت الواو لمنع التقاء الساكنين فأصبحت تقولن. فأصبحت تقولن. طيب، صارت تقولن، كيف أعرب تقولن؟ كيف أعرب تقولن؟ وإن كانت يعني فيها شيء من التركيز، سأقول كيف نعربها وأرجعها إلى أصلها. إحنا قلنا أصل الفعل تقولونن، ثم نتج بعد الحذف تقولن. فإن أردت أن أعرب تقولن أقول تقولن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون. طيب وين النون؟ ثبوت النون التي حذفت لمنع توالي الأمثال. ثبوت النون التي حذفت لمنع توالي الأمثال، لأنه إحنا قلنا أصلها تقولونن. طيب، وين الفاعل؟ بالأصل الواو هي الفاعل. أقول والواو المحذوفة لمنع التقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يعني لحقت عبيت وجبت وأعربت، يعني ما تركت تروح. ولو حذفتها لمنع التقاء الساكنين فإنها مقدرة موجودة، فإنها مقدرة موجودة. والنون حرف توكيد لا محل له من الإعراب، النون المشددة حرف توكيد لا محل له من الإعراب. فإذا عندما أردت أن أعرب أرجعت الكلمة إلى أصلها اللي هو تقولونن، فقلت فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، وقلت مرفوع لم أقل مبني. ليش؟ لأن نون التوكيد لم تتصل به مباشرة، فقلت فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة، ثبوت النون المحذوفة لمنع توالي الأمثال. هذه شغلة. والواو المحذوفة لمنع التقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ونون المشددة حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. هذا بالنسبة للمضارع. فإذا المضارع ألخص ما ذكرته اليوم. المضارع يدل عليه علامات، منها علامات متصلة ومنها علامات منفصلة. العلامات المتصلة هو دخول حرف من حروف كلمة أنيت على الفعل، أذهب نذهب تذهب يذهب. كذلك عدم قبوله لدخول تاء التأنيث في آخره أو تاء الفاعلين في آخره، هذه هو علامات في نفس الفعل. العلامات المنفصلة، المضارع يقبل دخول لم الجازمة حرف الجزم عليه، وكذلك السين وسوف، السين وسوف. بهذه العلامات أستطيع أن أميز المضارع، أستطيع أن أميز المضارع، ولا يلتبس علي الماضي الذي بدأ بهمزة أو نون أو ياء أو تاء، مثل أكل نقم يبس تعب أكرم، تقدم، تفاءل وما إلى ذلك. تفاءل لأنه كذلك هي مزيدة. فإذا هذه لا تلتبس علي. ليش؟ لأنه هذه الأفعال مجرد أن أقول مثلا أكلت، تعبت، يئست، نامت، أكرمت، تقدمت، تفاءلت، كون هذه الأفعال كلها قبلت تاء التأنيث فهذا يعني أنها أفعال ماضية، وكونها لا تقبل دخول لم الجازمة عليها فهذا يعني أنها أفعال ماضية. فبهذه العلامات أتبين وأعرف الفعل المضارع من الفعل الماضي. الفعل المضارع إن لم يسبق بناصب أو جازم كان مرفوعاً إلا أن تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. إذا كان إن لم تتصل به نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة يكون مرفوعاً، وعلامة رفعه إما الضمة الظاهرة وإما الضمة المقدرة، وإما أن تكون علامة رفعه ثبوت النون إن كان من الأفعال الخمسة. عندما تتصل بالمضارع نون النسوة فإن المضارع يصبح مبنياً على السكون، يصبح مبنياً على السكون، ونون النسوة في محل رفع فاعل. وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة فإنه يصبح مبنياً على الفتح، يصبح مبنياً على الفتح الاتصال بنون التوكيد، والنون لا محل لها من الأعراب، سواء كانت نون التوكيد مثقلة يعني مشددة أو مخففة. أقول تقولن أو تقولن، كلاهما تقولن، قلت تقولن أنت، أما تقولن أنتم فهذا مرفوع، وهذا الفارق ما بين تقولن وتقولن. تقولن المخاطب رجل واحد، أما تقولن فالمخاطب جمع من الرجال أو جمع من الناس. فنون التوكيد لا تؤثر في المضارع إلا أن يكون اتصالها مباشرة بالحرف الأخير من الفعل. طيب هذا إن لم يدخل على المضارع ناصب يعني حرف من حروف النصب أو جازم. إذا دخل عليه حرف من حروف النصب فإن المضارع يصبح منصوبا، وإن دخل عليه حرف من حروف الجزم أو اسما من أسماء الجزم فإن المضارع يصبح مجزوما. وهذا إن شاء الله ما سنأخذه في الدرس اللاحق بحول الله وقوته، بحول الله وقوته. ونبدأ بإذن الله بالأفعال المضارعة التي دخل عليها ناصب، التي دخل عليها ناصب بالتفاصيل المفصلة بإذن الله. ولكن إن شاء الله يعني أعاده الله عليكم جميعا بالخير واليمن والبركات، الأحد القادم تكون أيام العيد فلن يكون هناك درس، وإنما سيكون الدرس في الأحد الذي بعده، في الأحد اليوم الأحد الذي بعده، أظن يكون في 17 من شهر تموز، في 17 من الشهر السابع، في 17 من الشهر السابع. فإذا إن شاء الله بحول الله وقوته نكمل دروس النحو بعد الأسبوع القادم. الأسبوع القادم عيد، نسأل الله عز وجل أن يكون الجميع في صحة وعافية، ويكون قد استفاد من هذه العشر من ذي الحجة، من ذي الحجة. وإن شاء الله نلتقي بدرس النحو بإذن الله، أظن الأغلب على ما يغلب في ظني أنه 17 من شهر 7، يعني ليس الأحد القادم، الأحد الذي بعده بحول الله وقوته. وفيكم بارك الله. إن كان هناك سؤال حول ما أخذ في الدقائق الباقية فأهلا وسهلا. وللتذكير درس التفسير الأربعاء القادم قائم، يعني لن يلغى، درس التفسير إن شاء الله الأربعاء موجود. سبحان الله، درس التفسير الأربعاء القادم موجود، ونتفق الأربعاء القادم إن كنا سنعطي في فترة العيد أو سنؤجل. إن يعني درس التفسير بحسب ما تريدون وقوة. طيب انتهى وقتنا، إن شاء الله على لقاء، على أمل باللقاء بكم في 17 من هذا الشهر بحول الله وقوته. أستودعكم الله، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يعينكم على اغتنام هذه الأيام بكل خير.